قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بعد أن ذكر الله جل وعلا بعض ما يجري في الموقف في المحشر في يوم الجمع الأكبر من إشراق الأرض بنور ربها ومن تطاير الصحف ومن مجيء الأنبياء ليقع الحجاج بينهم وبين أقوامهم ويشهد الشهود من هذه الأمة على أن الأنبياء الذين هم قبل نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه قد بلغوا، لأنه يقع حجاج شديد، يأتي النبي ومعه رجل ويأتي النبي ومعه الرجلان ويأتي النبي ومعه الرهب ويأتي النبي وليس معه أحد. فإذا ما جمع الله تعالى الخلق في المحشر ووقع سؤال الأمم وسؤال الأنبياء وقد جيء بالأنبياء وجيء بالشهداء ليقضى بين الجميع الأقوام، تنكر بأنه ما جاءنا نبي. ولذا لم نؤمن بنوح ولا هود ولا شعيب ولا صالح، فيطلب الأنبياء من يشهد بأنهم قد بلغوا، تطلب الأمم شاهدا يشهد على أن الأنبياء ما بلغوا. هذا في عرصات يوم القيامة. فيقول نوح وهود وغيرهما من الأنبياء: إننا قد بلغنا. من الذي يشهد؟ يقولون أمة محمد. فيؤتى بأمة محمد ليشهدوا على قوم نوح أن نوحا قد بلغ وأن الأنبياء قد بلغوا. فتقول الأمم: يا رب، كيف يشهدون علينا ولم يكونوا معنا؟ نحن قبلهم، بيننا وبينهم آلاف السنين، آمات، وأمة محمد هي آخر الأمم، كيف تشهد على أن نوحا بلغ، أن بقية الأنبياء قد بلغوا؟ يعني أنهم لا يقبلون هذه الشهادة. فتسأل هذه الأمة عن تبليغ الأنبياء من قبل. ونشهد إن شاء الله تعالى أن الأنبياء قد بلغوا. وتقول هذه الأمة: يا رب، قد بعثت إلينا نبيا وأنزلت علينا كتابا، ومن ضمن ما جاءنا به نبينا أن نوحا وأن هودا وأن صالح وأن شعيب وأن فلان وفلان من الأنبياء قد بلغوا، فتقبل شهادة هذه الأمة. وفي يومها يمنع أقوام من أداء الشهادة، أقوام من هذه الأمة يحالون يمنعون، لا تقبل شهادتهم في عرصات يوم القيامة، يوم يجمع الله الأولين والآخرين، يوم تشهد الأمة على الأمم السابقة بأن أنبياءهم قد بلغوا أنواع من هذه الأمة، جماعات لأمة محمد صلوات الله وسلامه عليه لا يشهدون. من هم هؤلاء؟ أخبرنا رسول الله عنه بقوله: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. اللعانون، لعن الله أبا الأبعد، لعنة الله، لعن الله كذا ولعن الله كذا، وليس له لفظ إلا لعن ولعن ولعن، وهو لا يدري أن معنى اللعن الطرد والإبعاد عن رحمة الله. فهؤلاء الذين يتعاطون لعن الله الشاه ولعن الله الجد ولعن الله الأب ولعن الله الحجر ولعن الله كذا وكذا، هؤلاء يحالون ويطردون يوم القيامة، ولا تقبل شهادتهم يوم تقبل شهادة أمة نبينا محمد. بل إن اللعانين وبالهم وخزيهم وجزاؤهم أنه متى ما لعن اللعان شيء أراد أن يركب دابة فاستعصت عليه لعن الله الدابة، دعا ولده لم يأتي لعنة الله الأبعد، يريد من امرأته شيئا يا فلان هاتي كذا لا يوجد عندنا لعن الله أباك وجدك وكذا. هؤلاء جزاؤهم عند الله تعالى يوم القيامة أن هذه اللعنة تتوجه إلى الدابة، تتوجه إلى الحجر، تتوجه إلى الملعون الذي أطلقت عليه اللعنة. إن كان ملعونا حقا حلت على الملعون، وإلا صعدت إلى السماوات فلا تجد لها مجالا، وتهبط إلى الأرض لا تجد لها مجالا، بعد ذلك تتوجه إلى اللعان الذي لعن. هذا اللعن ليس بصالح، هذا اللعن مودي، هذا اللعن مهلك، هذا اللعن مبعد عن رحمة الله. لا ينبغي للعاقل، لا ينبغي للمسلم أن يتعاطى هذه العبارات، عبارات اللعن. عليه أن يكف لسانه، عليه أن يستقي الله ربه. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. منا من يزعم أن هذه أشياء وألفاظ تخرج، نحن لا نريد معناها، وإنما تخرج عادة لا نقصدها. هذه الألفاظ نحن نقولها هزو ولعب، ويا سبحان الله، فاجر فاسق يلعن الرب ويلعن الملة ويلعن النبي ويلعن القرآن ويلعن المذهب، ويقول أنا أمزح وأنني ما قصدت بهذا شيء، وإنما هذه عبارات تخرج من فمي هكذا. لو كان صادقا لما لم يلعن مسؤولا من المسؤولين؟ أيقوى؟ أيقدر؟ أيستطيع؟ أيتجرأ فيسب أقل مسؤول أو موظف؟ والله لا يقوى ولا يقدر، لأنه لو لعن أو تكلم فقط لا نال جزاءه في هذه الدنيا، فكيف به يلعن الله ويلعن الإسلام ويلعن النبي ويلعن الملة، ويزعم بأنه يضحك ويلعب، ويزعم بأنه يستهزئ، ويزعم بأنه ما قصد معنى ذلك؟ هذا أمر يا جماعة الإسلام أمر منكر، لا يجوز للعبد أن يتعاطاه بحال من الأحوال يشابه هذا الحال الذين يتعاطون الحلف بغير الله، يحلفون بغير الله، من العلماء ومن العامة، ويزعمون بأننا قد ألفنا هذا اللفظ وهذه الألفاظ لا نقصد معناها، وإنما تجري على ألسنتنا هكذا، بدل أن يقول والله وبالله وتالله والذي رفع السماء وبسط الأرض والذي برأ النسمة والذي خلق الحبة والذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أمات فأحيا، يقول وجدك وعينك وأمك والقبة والكعبة وفلان وفلان، هذا حلف بغير الله، ولعن الله من حلف بغير الله، هكذا قال رسول الله، لعن الله من حلف بغير الله، ومن حلف بغير الله فقد كفر، هكذا قال صاحب هذا القبر، ومن حلف بغير الله فقد أشرك، هكذا قال سيد الخلق، ولم يستثني سيد الخلق لا هز ولا عاد جاري على الألسن، وإنما أطلق عندما مر على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعمر بن الخطاب يحلف بأبيه، فقال النبي لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه زاجرا وناهيا ومنكرا على عمر: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، من حلف بغير الله فقد أشرك. أما أقول والقبة الخضراء إني صليت المغرب، بدل أن أقول والله إني صليت المغرب أقول والقبة الخضراء أنا صليت المغرب. القبة الخضراء تعرف أنك صليت أم لم تصلي يا أحمد؟ يا من لا يعرف ما يقول، إذا قلت وجدك أنا فعلت كذا وكذا، هل جدك يعلم أنني الآن صليت المغرب؟ وجدك قد مات قبل 100 عام 60 عام 80 عام، أيعلم الغيب؟ أيعلم أنني صليت أم لا؟ لأن الحديث عندما أحلف وعندما أقول والله إني صليت المغرب أريد أن أتأكد خبري، أريد أن أؤكد خبري بعلم من يعلم صدقي. أنا عندما أقول والله بمعنى أشهد الذي يعلم أنني صادق بأنني قد صليت المغرب. فبالله عليك أيها المسلم أيها المؤمن، بالله عليك القبة الخضراء تعرف أنني صليت أم لا؟ وعينك وجدك وأمك وحماتك أتعلم أنني صليت أم لا؟ وبيني وبينها جبال ووهاب وقفار بعاد، أتعلم الغيب أو لا تعلم الغيب؟ لكنني إذا قلت والله إنني صليت المغرب أشهد الذي يعلم السر وأخفى لأنني صليت المغرب، العوائد ليس لها مجال في الشريعة، العادات ليس لها سبيل في الشريعة، وإنما شريعتنا شريعة جاء بها سيد الخلق، يجب علينا أن نسلك المنهج، أن نسير على المسار الذي سيرنا عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. المقصود أن اللعانون لا يشهدون ذلك اليوم، وإنما الذي يشهد الأمة أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذا قال الله تعالى: وجيء بالنبيين والشهداء. الشهداء أمة محمد، ليشهدوا على أن الأنبياء السابقين قد بلغوا. قال الله تعالى: وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. ينصب الصراط، وقبل الصراط الحوض، على أشهر قول أهل العلم إلى ما حشر الله الخلق، وأشرقت الأرض التي يجمعون فيها بنور ربهم، وجيء بالنبيين، السلام عليكم، وجيء بالشهداء، كم طول يا الأخ ياسر يقول الصراط كم طوله؟ الجواب لا أعلم، ولم أقف على حديث عن النبي لأن طول الصراط كذا، وإنما الذي أسأل الله تعالى أن ينجينا من هول الصراط. الصراط لا يعلم طوله إلا الرب، وإلا إذا بلغنا وأخبرنا سيد الخلق. وما لنا ولطول الصراط، وما الذي نستفيده من طول الصراط أو قصر الصراط الذي نلح ونرجو الله تعالى أن ينجينا من هول الصراط، وأن نمر على الصراط كالبرق أو كالريح المرسلة أو كأجاود الخيل. ونسأل الله جل وعلا أن يقينا من المرور على الصراط زحفا. الجواب سؤال علمه لا ينفع وجهله لا يضر. طوله كم؟ عرضه كم؟ ما الذي تستفيد منه عندما تعلم طوله وعرضه؟ وإنما عليك أن تسأل ماذا عملت، وماذا ينبغي لي أن أعمل، وماذا أكون عليه حتى ينجيني الله تعالى من أول ويوفق أن أجتاز هذا الصراط. يا جماعة الإسلام، سلوا الله تعالى التوفيق، سلوا الله تعالى التيسير. النبي عليه الصلاة والسلام عندما أجتاز الخلق الصراط واقف بجنبتي الصراط، ربي سلم سلم، ربي سلم سلم. نسأل الله تعالى أن يسلمنا جميعا. بس كل شيء يا شيخ أكبر في رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخ يقول، يقول كل شيء أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس صحيحا. الرسول أخبر عن الأشياء التي تتعلق بعباداتنا وبما يقربنا إلى الله وبما يباعدنا عن الله عن الله. وأما مسألة أن النبي قال طول الصراط كذا، فهذا إذا بلغت جزاك الله خيرا أن النبي قد بلغ وأخبر. أرجو أن تفيدني مشكورا هذه الفائدة، لكن بشرط أن يكون حديثا صحيحا عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أنا لو في أحد يعلمني كان ما قلت لك، ما في أحد يعلمني. أنا مقصد ربي الله يعلمنا إن شاء الله العلم النافع يا ذا الجلال والإكرام. طيب صلوا على رسول الله. السؤال، هل الحوض قبل أو الصراط قبل؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم. جماعة قالوا الصراط قبل، يقول الأخ الصراط قبل. الجواب اختلف أهل العلم، هل الصراط قبل الحوض أو بعد؟ والذي عليه المحققون من أهل العلم أن الحوض قبل الصراط. إذا قام الخلائق وتطايرت الصحف وأخذ كل امرئ كتابه، ونسأل الله تعالى أن يعطينا كتبنا بأيماننا، أدنى الله تعالى الشمس، الناس في هول والناس في فزع. النبي عليه الصلاة والسلام يذهب ويشفع بعد أن يطلب الخلائق من الأنبياء أن يشفعوا. يشفعوا في أي شيء؟ يشفعون في فصل القضاء، يتبرأ الرسل والأنبياء فإذا ما تبرأوا وأحيلوا إلى سيد الخلق يذهب النبي إلى ربه ويخر لربه ساجدا ويدعه الله مدة من الزمن، وإذا رضي الله أذن قال لنبينا صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك يا محمد وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع ويسأل الله فصل القضاء. عند ذلك الناس ظمأة، الناس هلكة، الناس في حاجة إلى أن يبن الرمق، عطشة، يأتي الحوض، ولكل نبي حوض، ومن شرب من هذا الحوض حوض النبي سواء نبينا محمد أو غير نبينا محمد علامة على أنه ناجي، لكن على حسب العمل. ترد هذه الأمة حوض نبينا محمد، والنبي عليه الصلاة والسلام قد وصف لنا هذا الحوض، وعندما وصف النبي الحوض أمكن للعلماء أن يذكروا ما قال النبي: أشد بياضا من الحليب، آنيته أكثر من نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يغمو بعدها أبدا. فتأتي الخلائق قوم نوح إلى قوم نوح، هود، شعيب، صالح، أمة محمد ترد الحوض لتشرب منه. إذا أتوا إلى الحوض ليشربوا من الحوض الأنبياء هود عند أحواضهم، نبينا محمد عند حوضه صلوات الله وسلامه عليه. تأتي هذه الأمة وهي أكبر الأمم، اللهم صل على رسول الله، يأتون للشرب من الحوض، أولهم وآخرهم، إنسهم وجنهم، لأن النبي رسول إلى الثقلين، إلى الجن والإنس. فإذا مات بعض الخلق ليردوا من الحوض ملائكة الله تدود وتمنع بعض الواردين الذين يأتون للشرب، فيرى النبي الملائكة تدود تمنع فيحتج: هؤلاء أصحابي، هؤلاء أصحابي، يعني لما تمنعون، لما تذهب بهم ذات اليمين وذات الشمال؟ فتقول الملائكة: يا محمد إنهم ليسوا أصحابك، إنهم قد بدلوا وغيروا منذ فارقتك. نسأل الله العافية والسلام. التبديل والتغيير، عدم المسير على الصراط الذي تركنا عليه رسول الله، التبديل والتغيير، أن يعيش المرء عمره حياته وهو لا يعرف عن هذا النبي شيء، وهو لم يدرس عن هذا الإسلام شيء، وإنما هو مسلم في اللسان والبطاقة، لا يصلي، لا يصوم، لا يتدارس كتاب الله، لا يعلم الرسالة التي جاء بها رسول الله، ويزعم أنه مسلم ويظن أن الإسلام باللسان، والإسلام والإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. الذي يغير عن هذا ويبدل يكون من ضمن المنافقين الذين يذادون ويمنعون ويحالون عن الشرب من حوض المصطفى. أجارنا الله وإياكم من ذلك. الملائكة تقول غيروا وبدلوا، والنبي يقول أصحابي، هؤلاء أصحابي، كيف عرف أنهم أصحابه؟ وكيف عرفت الملائكة أنهم قد غيروا وبدلوا؟ هل الملائكة أعلم من رسول الله؟ هل الرسول لا يعلم الغيب؟ عن جواب النبي لا يعلم الغيب، لكن كيف عرف أنهم أمته؟ الجواب وجد عليهم العلامة، لأنه صلوات الله وسلامه عليه قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا بيض الوجوه بيض الأقدام بيض الأيدي من أثر الوضوء. يا ويل من لا يتوضأ ومن لا يصلي، هذا لا تكون فيه هذه العلامة أن الذي يعرف بها النبي أمته. إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. إذا عرفهم النبي بالغرة وبالبياض بالأيدي والأرجل. الملائكة كيف عرفوا وقالوا إنهم ليسوا أمتك؟ يعلمون الغيب؟ الجواب لا، هؤلاء الملائكة هم الموكلون بنا، ما منا من أحد إلا معه ملائكة موكلون به، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيصعدون إلى ربهم في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيسألهم الرب جل وعلا: كيف تركتم عبادي؟ فتقول الملائكة: يا رب جيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، الذين غيروا وبدلوا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يكتب ما يدري، يكتب فلان صلى فلان ما صلى فلان صام الآخر ما صام، هذا لعن هذا زنى هذا سرق هذا فعل، مسجل. الله العافية، نسأل الله العافية. الحوض قبل الصراط على مذهب جماهير أهل العلم، والمسألة فيها خلاف، وجماعة يقولون الصراط ليس في وقت واحد، الناس يجتازون صراط وصراط ثاني وثالث، الصراط الأول الذي على متن جهنم، الصراط الثاني إذا تجاوز الناس الصراط الأول يأتون إلى قنطرة أخرى يتوقفون عندها، وهي بين النار وبين الجنة، يتجمعون في هذا الموضع. لكن الذي يظهر والله أعلم من الأحاديث الصحيحة الواردة عن رسول الله أن الحوض قبل، بس يشربون ويرتوون وأقوام يحالون ويمنعون، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا تأكد أنهم ليسوا أمته قال: سحقا سحقا سحقا، بعدا لمن غير وبدل، بعدا لمن غير وبدل. بعدها يتجاوزون الصراط، فناد مسلم وموبق هالك، وقد يقع في النار مسلم صالح تقي إذا شاء الله تعالى أن يقدره، اقترف بعض الآثام بعض الذنوب وهو لا يشرك بالله شيء، واقتضت حكمة الله تعالى أن يعذبه ليطهره، لكن بعد التعذيب والتطهير لا بد من دخول الجنة ولا يخلد في النار، وإنما يخلد في النار المنافقون، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يخلد في النار المشركون الذين عبدوا مع الله غيره. واسمحوا لي يا إخوان، قضية الشرك هذه عظيمة جدا، وهي عندنا بسيطة جدا، قضية الشرك عظيمة جدا ونحن لا نعتبرها شيئا، واسمحوا لي أن أقول لأننا لا نعلم ما معنى الشرك. معنى الشرك عبادة غير الله معه، صرف عبادة الله لغيره. الذي أخذ حق الله وصرفه لغير الله أشرك بالله. الذي أخذ عبادة الله كالسجود كالركوع كالانحناء الخضوع الدعاء الطلب المدد، يا فلان المدد ميت، المدد أمدني أفتى نظرة، أنا في جواري، أنا في حسبي، إن لم تأخذ بيدي من يأخذ بيدي. يا إخوان هذا حق الله، هذا حق الله. الله هو الذي يأخذ باليد وغيره لا يأخذ باليد. وأنت قد سمعت قريبا أن النبي على الصراط ربي سلم سلم، ربي سلم سلم، لا يقول هذه بنتي وهذا ابن إبراهيم وهذا فلان وهذا فلان، غض النظر عن لا توبقوه، لا، سلم سلم سلم سلم. الشرك عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، هكذا قال عبد الله الصالح لقمان، إن الشرك لظلم عظيم، لأنه ظلم لله. الله خلقنا لعبادته، الله خلقنا لطاعته، الله لا يرضى أن نسجد لغيره، الله لا يرضى أن نطوف بقبر غير الكعبة أمرنا الله بالطواف بها، الله لا يرضى أن ننادي غيره في الملمات والشدائد. هذه أنواع من الشرك. ومن أشرك بالله مع الله، الله جل وعلا يخلده في النار ولا يخرج منها أبد الآبدين. لكن إنسان ما أشرك ولكن ظلم، ولكن عمل بعض الأعمال التي لا ينبغي أن تعمل، الشيطان أغراه، الشيطان أغواه، الشيطان أضله، فعمل وهو يعلم أن هذا دم معصية، هو تحت مشيئة الله إن شاء الله تعالى عذبه وإن شاء الله تعالى أدخله الجنة. لكن المشرك، وعلينا أن نتحقق، الشرك، الشرك عظيم جدا، والشرك متوافر وموجود اليوم أكثر مما كان في الجاهلية. الشرك اليوم موجود في هذه الأمة أكثر مما يوجد من قبل. يخاطبكم أخوكم، شاء الله أن يتجول ويرى العالم الإسلامي، لا تحل في بلد إلا ما شاء الله. أعلام، أعلام ويارف منصوب على المقابر، 20 علم، 30 علم، 50 علم، ما هذا؟ هذا الشيخ يقضي الحاجات، وإذا طلب منه الحاجات ونفذ الحاجات، هذا يأتي بعلم وهذه بعلم وهذا بعلم وهذا بكذا، وترى الشاة والبقر والغنم هذه مربوطة عند القبر وعند المقابر. الشيخ قضى لنا الحاجة ونحن نذرنا للشيخ فأعطانا الشيخ، نحن نعطيه. صناديق النذور موجودة، موجودة في كل مسجد وعند كل قبر، أنا أنذر وهذا ينذر وهذا ينذر وثالث ورابع وخامس، حتى يقضي الشيخ لنا حاجاتنا. والشيخ مدفون منذ 1000 عام، 900 عام، 800 عام، 20 عام، 40 عام، يقضي لنا الحاجات. هذا من نوع الشرك الذي ينبغي العبد أن يتوقع. ولهذا يقول النبي لمن غير وبدل فسحقا فسحقا فسحقا، بعدا لمن بدل وغير. هؤلاء إلى النار وإلى جهنم لا يتجاوزون الصراط، الدلاليم تأخذهم وتوقعهم في النار، مع أنه لا بد من المرور على النار، لأن الله تعالى قال وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. الصراط ما هو؟ الصراط جسر، الصراط قنطرة، الصراط كبري، الناس تقعد على هذا الكبر تريد الطرف الآخر الذي صعد عليه يريد أن يمر وهو ليس أهلا، فلاليب تأخذه وتلقيه في النار. جماعة آخرين أعلى مرتبة يستطيع أن يمشي وهو يحبو، آخر يجري، آخر أعظم وأعظم كالريح، آخر كالبر، آخر كأجارب الخيل. خيل هؤلاء ينجون ويأتون إلى القنطرة الأخرى التي تسمى عند بعض أهل العلم صراطا. هؤلاء يأتون إلى موضع يسمى الأعراب. ولذا بعدما ذكر الله تعالى بعض هذه الأهوال التي تقع في ذلك اليوم، قال الرب جل وعلا: وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. بين الله جل وعلا أن كل واحد يصل إليه حقه وهو لا يظلم، ودلل الله جل وعلا على أن كل واحد منا يصل إليه حقه، يصل إليه حقه، دلل على ذلك بأربع أدلة في هذه الآية. الدليل الأول أن الله تعالى قال: وقضي بينهم بالحق. الدليل الثاني: وهم لا يظلمون. الدليل الثالث: وأوتيت كل نفس ما عملت. الدليل الرابع: أن هناك محاباة؟ لا، لأن الله قال وهو أعلم بما يفعلون. لا بد أن يصل لكل الحق حقا، ولا بد لكل إنسان أن يأخذ جزاء عمله. لا يقال هذا صغير، هذا كبير، هذا عبد، هذا مولى، هذا حر، هذا نسيب، هذا شريف، هذا يغض عنه النظر، هذا كذا. لا، الله جل وعلا يعلن ويخبر وخبره الحق. يقول: وقضي بينهم بالحق، يعني اطمئن أيها العامل أن ثواب عملك تجده وقد دون في الكتاب الذي أخذته يوم تطايرت الصحف، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الكل سواسية عند الله، كلنا خلق إلا تبارك وتعالى. الله جل وعلا لا يبالي ولا ينظر إلا إلى الصالحين المتقين من عباده. إذن هناك ميزان توزن فيه الأعمال، هذا الميزان ميزان قسط، ميزان عدل. اعلم أن ما عملت من عمل صالح أنت واجده، لا تضام ولا تظلم. هذا خبر الله، وأكد الله جل وعلا ذلك في الأقوال الأربعة التي ذكر في الكتاب: قضي بينهم بالحق، وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت، وهو أعلم بما يفعلون. لو كان هناك ملك يريد أن يزيد أو ينقص، والملك لا يزيد ولا ينقص، لأن الملك قال الله تعالى فيه: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لكن الدنيا هنا لا بد أن يجري تقديم وتأخير، وتكون محاباه ومجاملات وما إلى ذلك. فلا ربما أن الذي أمر الحاكم أمر بالعدل، المنفذ لا يعدل. فإذا لم يعدل، هل الآمر يعلم عدل أو لم يعدل لأنه يعلم الغيب؟ لا، ولكن الله تبارك وتعالى يقول: فرضا أنه لو وقع شيء، الله تعالى أعلم بما يفعل. ثم ذكر الباري جل وعلا أمر عظيم خطير جسير للكافرين والمنافقين بأنهم يساقون إلى جهنم من دون شفقة ولا رحمة. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. الثوب الحث على السير بسرعة وبإذعان وعنف تلك الذين كفروا. سيقة أصلها ساق يسوق، ساق الملائكة الذين كفروا، يساق الذين كفروا، فلم يذكر الفاعل الذي يسوق للعلم به وهو ملائكة الله، فنسب الفعل للمشهور. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، أفواج جماعات تسوقهم ملائكة الله بغلظة وعنف وشدة وعدم رحمة. مشوا سيروا إلى مثواكم، إلى مستقركم، إلى جهنم وبئس المصير. هيا إلى المقام المواضع، لأنكم لم تسلفوا عملا صالحا ولم تعملوا خيرا. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، جماعات هؤلاء نوع، وهؤلاء نوع، وثالث ورابع وخامس أنواع، كل جنس مع جنس. هؤلاء مشركون، هؤلاء منافقون، هؤلاء شيعيون، هؤلاء ملحدون، هؤلاء طبيعيون، هؤلاء ينكرون وجود الخالق، هؤلاء ينكرون وجود نبي ونبوة، هؤلاء يساقون إلى جهنم جماعات ويصلون فيها، وإذا ماتوا إلى جهنم فتحت أبوابها عند وصولهم إليها، حتى إذا جاءوها ودنوا منها وإذا بها مغلقة، عند مجيئهم تفتح كشاري السجين في الدنيا عندما يسجن ويساق إلى السجن، لأنه ممن يتعاطى مخدرات، ولأنه ممن يعمل المهمد، كان يجلس عند قيد حداد في مكة. قالوا هذا الحداد الرومي هو الذي يعلم محمد ويملي عليه ما يأتينا به محمد، وهم يعلمون أنهم كاذبون. رد الله تعالى عليهم ذلك بقوله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. وقد قلت لك قبل ليالي في درس: لا تجد المثنى في غير لغة العرب، اسم يدل على اثنين في غير لغة العرب لا يوجد. أريد أن أقول جاء محمد وجاء محمد، بدل أن أقول جاء محمد وجاء محمد، في لغة العرب جاء المحمدان، آتي بالألف والنون التي تدل على التسمية، جاء المحمدان، رأيت المحمدين، سلمت على المحمدين، هذان مسجدان، دخلت مسجدين، مررت على مسجدين. كلمة مسجد هي لم تتغير ولم تتبدل، وإنما زدنا الألف والنون في حالة الرفع، ونزيد الياء والنون في حالتي النصب والجر. تقول: دخل المسلمان، رأيت المسلمين، سلمت على المسلمين. في لغة العجم الباقية تقول: جاء رجل وجاء رجل، لا تقول في أي لغة من اللغات فيما نعلم إلا جاء بتكرير الفعل والفاعل. وأما في لغة العرب فتأتي بالألف والنون، تأتي بالياء والنون، ولا يحزنون والحمد لله. فالله تعالى أخبر بأن هؤلاء القوم، هؤلاء الكافرون، إذا ما أتوا إلى جهنم وجدوا جهنم قد فتحت، جهنم مغلقة فتحت أبوابها بعد ذلك، فتحت، يدل على أنها ما كانت مفتوحة من قبل، ولكن وفتحت أبوابها دل على أنها كانت مفتوحة من قبل. هؤلاء الكافرون يأتون إليها فيجدونها مغلقة وتفتح، فيأتيهم السموم الأول والحرارة العظيمة والنفح الشديد قبل الدخول، ثم يجدون العتاب من المستقبلين أول ما يدخلون. وقال لهم خزنتها معاتبين منكرين عليه: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم، الإنذار الإعلام بالتخويف، وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ ألم يأتكم أيها المخاطبون يا أهل النار، أما جاءكم رسل من ربكم يتلون عليكم آيات ربكم فلم تصغوا ولم تسمعوا ولم تعوا ولم تعلموا هذه الرسالات ولم تعملوا بها، واشتغلتم بدنياكم وصددتم عن أخراكم، اشتغلتم بالثانية ولم تشتغلوا بالباقية، وإذا ما دعاكم داع أو نهاكم ناهٍ إن قال لكم قائل هلموا تعالوا إلى رضوان الله، إلى مرضاة الله، إلى طاعة الله، استهزأتم به في حال الحياة الدنيا. هذا يقول يا مجنون، وهذا مغفل، وهذا أحمق، وهذا مخوف، وهذا سبائك محلولة، وهذا الآخر يقول إذا أردت أن تفتي اذهب إلى المساجد، لا تفتنا ها هنا، يا مطوع، يا مطوع كلمة لا يريدون بها وجه الله، وإنما يريدون بها الاستهزاء. جاء المطوع، ذهب المطوع، يا مطوع هذا كهذا يوم فرح، وهذا يوم عرس، وهذا يوم سعادة، لا تكدر علينا، هذا حرام، وهذا ما يجوز، وهذا كذا، وهذا كذا. هذا قيل يقوله الصادقون عن الله، البعيدون عن مرضاة الله، الناؤون عن الله، فتعاتبهم ملائكة الله. هذا متطرف، هذا متطرف، يعني أنه أخذها بشدة. والذي يقول بهول وليد يقولها من باب المزح والضحك، لا تحملها يا أخي، لا تخليها محملة، المذهب الحنبلي شديد، يعني خليها رقيقة شوية، ليس دائما وأبدا تامر وتنهى وتعب. لا يا أخي، الذي يريد أن يعب يذهب إلى المساجد. فملائكة الله وخزنة النار، وخازنة جمع خازن كسدنة وساد، عليهم رئيسهم الكبير مالك، مالك يا مالك ادع لنا ربك يخفف عنا شيئا من العذاب، العذاب شديد، العذاب أليم، سل الله جل وعلا نهول. مالك لا يجيبه إلا بجد وحزم وشدة، فيعاتبون ويقال لهم ألم يأتكم رسل منكم وهذا من فضل الله علينا ما أرسل الله علينا ملائكة ما بعث الله إلينا جبابرة ما بعث الله إلينا من الجن رسل نحن الإنس وإنما بعث إلينا من نعرفه ويعرفنا هذا النبي محمد يعرف أصله نسبه عشيرته قومه أرضه بلده أخلاقه أعماله أحواله واضح بين أتى وليس بملك ولا بملك وإنما هو رسول متواضع إذا جلس يأكل يجلس كجلسة الصلاة ويقول أنا آكل كما يأكل العبد أنا آكل كما يأكل العبد ليس هناك عظمة وليس هناك تكبر كبرياء ولا غطرسة إذا رأيته لا تستطيع أن تميز بينه وبين غيره يوم أن قدم إلى طيبة أنتم تعلمون أنه قدم ومعه صديقه ورفيقه وأول من آمن به أبو بكر نزل بقباء بنو قيلة بنو قيلة الأنصار يسمون بنو قيلة كانوا يتحينون لما بلغهم مجيء النبي كانوا يذهبون صباحا فإذا جاءوا صباحا انتظروا حتى تشتد حرارة الشمس فإذا اشتدت حرارة الشمس ولم يقدم رسول الله انصرفوا في يوم مجيئه ما أدركوا اشتدت حرارة الشمس رجعوا وإذا بيهودي على أطم من الأطام حصن من الحصون حصن من الحصون اليهودي ينظر وإذا بالنبي معه رجل يلوح بهم السراب فنادى من دون أن يشعر يا بني قيلة يا بني قيلة هذا جدكم الذي تنتظرون يعني هذا حظكم الذي تريدون قالها قصرا عنه الله أنطقه بها خرجت الأنصار تقبلوا رسول الله أتى النبي عليه الصلاة والسلام ونزل بقباء تلاحق الأنصار بنو سالم ابن عوف بنو عامر ابن عوف بنو سعد ابن عوف أتوا إلى رسول الله من رسول الله رجلان جالسان لا يعلمان أهو هذا أبو بكر أو هذا رسول الله ما يعرفون أتوا يسلمون على الرسول وعلى أبي بكر لكن من رسول الله منهما ما هناك عظمة ما هناك شارات وعلامات تدل كيف استدلوا على رسول الله استدلوا على رسول الله عندما جاءت الشمس قام أبو بكر وصار يضل رسول الله ويقيه من الشمس علموا أن هذا سيد الخلق من أخلاقه يمشي مع أصحابه وهو سريع المشي إذا مشى كأنما ينصب من علم يمشي ليس بمشية ميت وإنما مشية رجل شديد يسبق الصحابة بعد ذلك يحتفل فيرى أنه قد تقدم فيتأخر حتى يأتي وأنتم تعلمون أنه قال عندما صلى مرة وهو مريض صلى وهو قاعد الصحابة صلوا خلفه قيام أشار إليهم أن يجلسوا جلسوا وصلوا وهم جلوس جحش سقط من فرس جحش شقه الأيمن ذهب إلى عالية المدينة ذهب إلى مشربة أم إبراهيم تعلمون أين موضع مشربة أم إبراهيم مشربة أم إبراهيم بالعالية بعد أن تذهب إلى مستشفى بادي عندما ترى الطريق الأيمن الذي يذهب إلى قربان تدعه تأخذ الطريق الأيسر الذي يذهب إلى قصر مرحبة مشربة إبراهيم هنالك ذهب رسول الله يتمرد، جاء وقت الصلاة صلى وهو قاعد، صلوا وهم قيام، ولما أشار إليهم جلسوا. بعد ذلك قال لهم لا تفعلوا فعل ثالث وهم إنهم يقومون على عظمائي، يعني أنا ما أرضى أنتم جلوا، أنا جالس وأنتم قيام. نشوف. ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الإمام إذا مرض ولا يستطيع القيام صلى الإمام قاعد وجميع من في المسجد يصلون، لأن النبي قال إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. جماعة قالوا يجوز أن يصلي قاعد ونحن قيام، ما هو الدليل؟ الدليل على أنه يجوز أن يصلي الإمام قاعدا ونحن نصلي قيام بصنيع النبي في مرض موته، شعر في نفسه يوما بالفعل فخرج معصوب الرأس يهادى بين رجلين حتى أتى وجلس عن يمين أبي بكر يصلي وهو قاعد، أبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر، فدل هذا على أنه يجوز أن يصلي الإمام قاعد والمأمومون قيام، ولا يقال إنه نسخ، هذا جائز وهذا جائز، كلاهما جائز إن شاء الله تعالى. الذي ساقني إلى هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام الله تعالى بعثه منا من البشر وليس بملك وليس من الجن، وإنما هو من بني آدم ومن أشرف بني آدم وأجل بني آدم وأعظم بني آدم وأعظم الناس خلق صلى الله عليه وسلم، أخلاق سامية عالية. اسمع يا أخي، أتت إليه أم سليم امرأة أم أنس تريد أن يتخذ لها مصلى تصلي فيه، ذهب رحمه